قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عضو أهل الذمة. وقال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحلقة والزيت نصف الرشد، يريد بذلك أن يبطر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. يأتي مالك رحمه الله بنوع من التفصيل في العشر، هل يغير أو لا يغير، وهل هو لازم أو راجع لنظر الإمام. فقال مالك رحمه الله: إن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ من أهل الجزية أو من أهل الذمة نصف العشر في الحنطة والزيت، وفي رواية والزبيب بدل الزيت، وأخذ العشر كاملا في القطنية. وعرفنا القطنية اللي هي الحمص والعدس والتوابل. ثم بين الراوي فعل عمر هذا لأي شيء؟ قال: ليكثر الحمل إلى المدينة. هنا عدة جهات من عمل عمر رضي الله تعالى عنه. اولا خفف ما يؤخذ من تجارات اهل الكتاب فيما يوردونه الى المدينة فيما يتعلق بالقوت الاساسي، ولم يرد عنه ان خفف هذا في بقية الامصار، لم يكتب لعماله أن يأخذوا نصف العشر في البر والزيت في جميع العالم الإسلامي في ذلك الوقت، ولكن خص ذلك بالمدينة، بينما أكمل العشر في المواد الكمالية الإضافية. إذن عمر رضي الله تعالى عنه اختص المدينة بالتخفيض في المواد الرئيسية. وهكذا كان عمر يعنى بشأن المدينة ويحرص على انتظام سوقها ورخص الأسعار فيها، لأن التجار من غير المسلمين إذا علموا أنهم سيدفعون نصف العشر في المدينة والعشر في مصر أو العشر في الشام أو العشر في اليمن، يتجهون إلى فين؟ إلى المدينة، لأنه أوفر لهم. لماذا؟ لأن ما يدفعه التاجر للدولة سيحصله من المستهلك، وكلما ارتفعت ضريبة الدولة على الدخل كلما كان تحمل ذلك على الفرد المستهلك لتلك السلعة. التاجر بالجملة بياخذ من المصنع السلعة بعشرة، يجي عند الدولة عندما يدخلها يدفع عليها في المية مية، حيبيعها على المستهلك بكم؟ يبقى رأس المال زائد 100%، أي ضعف رأس المال ثم ربحه بعد هذا. أما الدولة إذا أخذت 10% سيكون رأس ماله 10، وعشرة في المئة يعني 1 × 10 = 11، لو باعها ب12 على المستهلك حيكون كسبان، ووفر للمستهلك 9%. فإذا ما أخذت الدولة 100% العشرة اللي حتيجي الزايدة ضعف رأس المال هيجي هو يبيعها ب21 أقل شيء، فبعد ما تكون ب11 حتكون بإيش؟ ب21. التاجر ما هو خسران، كل ما علي عليه من ضريبة أو تحصيل بأي صفة من صفات سيعلي في السعر ليأخذ من مين؟ من المستهلك. إذن الدولة حينما ترفع السلعة أو ترفع الضريبة إنما تحمل المستهلك بدون أن يكون مباشر، بطريق غير مباشر. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة خاصة. لماذا؟ لأنه جاء في الآثار: الجالب لها كالمتصدق عليها. وعلى هذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يحرص على تحسين أسواق المدينة من جهتين: الجهة الأولى توفير السلع، والجهة الثانية اعتدال الموازين والمكاييل. كان بنفسه يذهب إلى الأسواق وينصب العمال للأسواق، فإذا مر بالسوق واختبر إنسانا في البيع والشراء، في كيله، في وزنه، في معرفته أحكام البيع، ما يجوز وما لا يجوز، فإن وجده صالحا أبقى، وإلا أقامه من السوق وقال: لا تفسد علينا أسواقنا، لا تمنع القطر عنا. لأنه إذا طفف الكيل وبخس الوزن منع القطر، إذا تعومل بالربا جاء القحط. وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يخرج إلى السوق، وذات يوم خرج ومعه أصحابه ومر على صبرة طعام يباع بالكوم، أو أن صاحب الطعام مكون كوم من الطعام ويبيع بالمد. فجاء صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في هذه الصبرة، شوفوا جواتها، فأخرج يده بحفنة من الطعام فإذا بها مبللة بالماء. غش المبيعات بالماء كثير جدا، المشروبات، المطعومات، الأشياء، يعني شيء أصحاب السوق يتفننون في هذا. بل إن بعض البلدان قد يغشون ما ليس مطعوما بالماء ليكثرون وزنه ويثقلونه. والحب إذا جاءه الماء تشبع الماء وانتفخت الحبة وصارت أكبر، وفي الوزن أثقل، وفي الكيل تأخذ حجم أكثر، ثم إذا جفت رجعت إلى حالها الطبيعي، وهذا غش. فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الطعام، ما هذا، ما هذا البلل الداخلي؟ حالا يا رسول الله، والله ما سوى شيء، أصابته السماء، أنا ما لزم، أنا ما قصدت، أنا ما غشيت. العذر يعتذر بإيش؟ أصابته السماء، يعني إيه؟ المطر، وأنا ما أبغى أرفع المطر وما غطيته. هل تركه لعذره؟ لا. طيب لما أصابته السماء وصار الشمس اللي برا جات بالشمس والهواء والجوان مليان، ليه ما تكشفه حتى يراه الناس؟ هلا كشفته أو أظهرته للناس؟ طيب أنت ما بليته بالماء والسماء جاءت، ما تقدر تكشفه للناس يشوفوه؟ من غشنا فليس منا. وهذا اللفظ من الحديث: من فعل كذا فليس منا، يقف عنده العلماء ما بين مجتهد ومقتصد. أما المقتصد فيقول: نتركه على ما هو جرس يجلجل في آذان من يسمع ويرعب قلب المسلم. أما المعنى الحقيقي: ليس منا، إلى أي مدى؟ خرج من جماعتنا، شطبناه من الديوان، سحبنا منه الجنسية الإسلامية، أخذناه من ديننا، كل هذا ما نتدخل في التفصيلات، نتركه على إجماله. وهو أشد تخويفا مما لو فصلنا، لأن التفصيل يحتاج إلى أدلة. وهناك من ذهب واجتهد قال: ليس منا، خلاص خارج عن الإسلام. طيب الزاني وقاتل النفس ما يخرج عن الإسلام، معاصي من الموبقات والكبائر، والله سبحانه وتعالى بين: لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذا كيف نجعل هذا كن غش الطعام ولا أخفاه؟ ما ليس منا نخرجه من الدين بالكلية صعيبة. ما ليس منا يعني من جماعة أخيارنا أو خيارنا، ليس منا أي في التعامل والتعاون والترابط. لأنه كأنه تحيز عنا وأصبح خصما لنا يسعى لمصلحته هو لا لمصلحة الجماعة التي يعيش فيها. كل أهل التفصيلات لا خليها على ما هي عليه. وكان مبدأ بأنه صلى الله عليه وسلم يتأمل حالة الأسواق، وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه يعمل لمصلحة الأسواق في المدينة خاصة ليكثر الجلب أو يكثر الحمل إليها، وإذا كثر الحمل إليها توفر السلعة ولا لا؟ لا شك أنها توفرت، فيجد أهل المدينة حاجتهم. ولماذا خص المدينة عن غيرها؟ لأن المدينة هي دار الهجرة، والمدينة هي المأوى، والذين تبوأوا الدار والإيمان أي الديار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الهجرة كانت لمن؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، فكانوا مأوى المهاجرين، وكانت هي دار الهجرة، إليها يأوي المسلمون من كل مكان. إذن عاصمة الإسلام يهاجر إليها المهاجرون، يتركون ديارهم وأموالهم في حاجة إلى مساعدة اقتصادية. أقل ما يمكن أن يساعدوا فيه العمل على توفير الأرزاق لهم. بأي شيء يوفرها عمر؟ يشتريها ووزعها عليهم، هذا يجعل الناس كسلانين. والدولة إذا قامت بتمويل الفرد دون مقابل معناها تريد أن تقضي عليك. ولقد كانت بعض الحكومات تغدق على بعض البلاد ما يكفيهم طيلة العام، مما جعلهم يتركون التسبب والعمل، لا زراعة ولا صناعة. إذا رفعت يدها عن هؤلاء ماذا يكون الحال؟ ماتوا. إذن لا إفراط ولا تفريط، ولكن مساعدة وغير مباشرة. وذكرنا لكم قضية صاحب الزبيب، لما مر عمر رضي الله تعالى عنه برجل يبيع زبيبا بسعر أقل مما يعرف سعره في السوق، يعني عمر كان عارف الأسعار ويتبعها أول بأول، شاف واحد يبيع زبيب بناقص عن السعر المعتاد، قال يا صاحب الزبيب ليش ترخص السعر؟ طب انت يا عمر بتسعى لتوفير الحاجة وتنزيل الاسعار يضايقك هذا؟ لكن لازم نعرف ايش اللي وراه. ما رخص هذا لوجه الله. ليش رخصت السعر؟ كان لان زبيبي قديم، وسمعت بتاجر قادم في طريقه الى المدينة بزبيب جديد، فأردت أن أرخص لأبيع ما عندي قبل أن يأتي الجديد فيخسر عندي الحد. قال له جزاك الله خير على الترخيص. قال لا، إما أن ترفع السعر على ما هو معهود في السوق أو تلزم بيتك روح بيتك وسوي زي ما أنت عايز، أما في السوق لا. فتعجب الناس من عمر، يا عمر راجل برخص السعر تقول له لا ارفع السعر، هذا غير معقول هذا. قال لا ما اعرف، التاجر الجديد اللي جاي لما يجي يلاقي السعر موجود في السوق نازل، لان صاحب الزبيب القديم سعر تسعيرة جديدة، نازلة ولا طالعة؟ نازلة، هو عنده زبيب جديد، لما يجي يبغى يبيع الجديد الناس حينظرون في جديد وقديم ولا حينظرون الى السعر؟ فلان كان يبيع بكذا، فلان كان يبيع بكذا، يبيع زي ما احنا واخدين. واذا امتنع الناس ان ياخذوا بالسعر الجديد عند التاجر الذي جاء، حيسوي التاجر هذا؟ يرجع بزبيبه، يضطر ان يبيع غصب عنه، وحيبيع برخص، حيرجع ثاني، ما هو رجع ثاني للمدينه، يبقى افسد على المدينه سوقها ولا اصلحه؟ يبقى مصلحه لاهل المدينه ولا مضره؟ مضره عليه. إذن عمر رضي الله تعالى عنه لبعد نظره ولرعايته لمصالح الناس كان يفعل ذلك. واعتقد هذا لم يصل اليه او يتجاوزه احدث نظام اقتصادي يراعي مصلحة التاجر والمستهلك. لو نظرتم في المعسكرين الشيوعي ولا رأسمالي، الشيوعية ما عندهم شيء من هذا، لان الدولة مستولية على الايش؟ القطاع الخاص، ما في خاص وعام، قطاع واحد، وكل وسائل الانتاج في يد الدولة تتحكم فيها. الدولة تتاجر على الايش؟ على المواطن. لكن المعسكر الرأسمالي هل يفعل هذا؟ هل تفرق بين سلعة وسلعة؟ هل تفرق بين مدينة ومدينة؟ لا. ومن هنا كانت تصرفات الدولة هنا، الحكومة هنا، من يعرف حقيقة ذلك، مواد التموين ومواد الغذاء الأساسية لا جمرك عليها، ما في. مواد البناء الأساسية حديد واسمنت ما في جمرك عليها. كل ذلك ليش؟ لتساعد المواطن، بل تعطي إعانة للتاجر الذي يستورد من الخارج لتتوفر السلع، تعطي قرضا لمن يبني بيتا. ولكن المواد الكمالية، الإلكترونيات، تلفزيون ولا راديو ولا هذه الأشياء الكمالية، هل هي ضرورية مثل الأكل والشرب ولا اللباس ولا السكنة؟ لا. لو رفعت سيارات فاخرة، لو رفعت حصيلة الجمرك عليها، في أحد يقول لها شيء؟ اللي مستطيع وقادر ياخذ تفضل، واللي ما هو مستطيع ما هي ضرورية بشأنه. يهمنا ايش؟ تنبيه على المواد الغذائية الأساسية، مبدأ يضعه عمر رضي الله تعالى عنه. لو قلنا ان الضريبة او الجمرك يعادل العشر الذي يؤخذ على اهل الذمة، وعمر يخفض نسبته على الارزاق الرئيسية، حنطة وزيت، اذا وجدت الحنطة والزيت حصلت شيء، طحن الحب وعمل القرص وادمه بالزيت واكله الحمد لله، او في الرواية الاخرى الزبيب. الحنطة اساسها الخبز، والزبيب يجمع بين الفاكهة وبين الإدام. المهم أشياء أساسية فرق بينها عمر رضي الله تعالى عنه. يأتي بعد هذا مالك يذكر لنا في آخر الباب المتقدم أنه يؤخذ عليهم العشر إن جلب أهل الشام لليمن أو جلب أهل العراق إلى المدينة. كيف نسوي؟ مالك في الباب الاول يقول العشر انجلبوا الى المدينة، وفي الباب هذا يقول عمر ياخذ نصف العشر على الحنطة والزيت. يبقى في تعارض. وسيأتي بعد ذلك ايضا بان عامله على السوق ياخذ العشر من اهل الذمة. هل هناك تعارض بين العشر ونصف العشر؟ نقول نعم، ولكن حالات مختلفة. العشر هو النظام العام، واذا خصص عمر فردا من افراد العموم هل يكون في تعارض؟ ما في تعارض. العشر هو النظام العام، ولكن التخفيض للحنطة والزيت، يبقى اذا ما في تناقض ولا في تعارض. وبعض العلماء يرى ويقول كون عمر اخذ نصف العشر هذه حالة فردية، يعني في سنة من السنوات فقط. متى؟ حينما قلت الحنطة وقل الزيت. فإذا ما كثرت وتوفرت وكثر التجار بالحنطة وبالزيت رفعها إلى العشر كاملة. إذن المسألة دايرة بين إيش؟ العرض والطلب. يبقى عمر يراعي حالات إيش؟ كثرة العرض وكثرة الطلب أو قلته. وهذا الأصل من عمر، لم يكن قاصرا على مواد الغذاء، بل في الأحكام الشرعية كما أثر عنه رضي الله تعالى عنه أنه في عام الرمادة، أي أخذ الناس قحط ولم يكن هناك إنتاج زراعة، وجاع الناس، وسمي عام الرمادة لأن الإنسان ينظر كأنه لا يكتمل تكتمل رؤيته، كأنه رماد في عينيه من قلة الإبصار لشدة الجوع، أو أن الخلا موضع الزراعة صار رماد. المهم وقع قحط، وقع جوع. ماذا كان من عمر في هذه الحالة بالنسبة للأحكام الشرعية؟ أوقف قطع يد السارق في تلك السنة، لأنه قد تدفعه الحاجة إلى أكل، إلى سرقة، إلى أن يأخذ شيئا يظن به سرقة. ولكن ما كل إنسان سارق يقول أنا جعان، لا. ولعمر سلف في هذا، وأصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير مباشرة، يدركها عمر بفقهه وبنظره الثاقب. وذلك أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا وجد إنسانا في مزرعة القمح عنده يأخذ السبل، سنبل القمح، يفركها ويصفها. اللي بفرك السبل ويصفها ده ايش، تاجر ولا جائع؟ جائع ما يكمل جوع. فضربه وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا مسكت سارق يسرق من قمحي. قال ايش قصتك؟ قال والله رسول الله جيعان، مريت خدت السبل اترك واصف الحب، الحب قدام ولا ما يكمل جوع. ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال للرجل الذي جاء به: ما أطعمته حين كان جائعا، ولا علمته حين كان جاهلا. لا علمت الجاهل ولا أطعمت الجائع. ثم أمر بإطلاق سراحه وأعطاه من بيت وأعطاه من مال المسلمين. يسيبه يموت من الجوع. وكانت السنة ابن السبيل إذا مر بحديقة، ببستان وفيها ثمار، مر بنخل، مر بعنب، مر بفاكهة، بطيخ، باللي هو وجيعان، من حقه كابن سبيل أن يأكل في فمه ولا يحمل معه، يجد نفسه، وهذا حقه. إذا الجائع عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغلمان حاطب جاءوا إلى رجل، جاء ضيفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام غلمانه وهذا الرجل عند حاطب، فنحروا الناقة، ناقة الضيف، وقاموا أكلوها. فقام الرجل يدور ناقته ما حصل، فنادى حاطب قال ايش القصة؟ مين ذبحها؟ مين أكلها؟ مين سوى؟ قالوا غلمان وحاطب هم اللي ذبحوها وهم اللي أكلوها. فنادى وسألهم، قال والله مجوعنا. فعذره صلى الله عليه وسلم وأضعف عليه قيمة الناقة لصاحبها. إذا عمر رضي الله تعالى عنه كونه يرفع قطع اليد في تلك الحالة ليس توقيفا ولا تعطيلا لحكم من أحكام الإسلام، ولكن مراعاة لظروف طارئة. فلما أغيثوا وأمطروا ووسع الله عليهم أعيد الأمر على ما كان عليه. وهذا معلوم، الله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة والدم أباح للمضطر، فمن اضطر إيش؟ غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه، فكذلك الجائع. وعلى هذا عمر رضي الله تعالى عنه له مواقف تشريعية عامة، سواء من نواحي الاقتصاد أو من نواحي الحدود أو من نواحي العامة، يأخذها الفقهاء كتشريع جديد. ولكن الواقع لو تتبعها الإنسان يجد لها جذور في السنة النبوية، قد يأخذها إنسان بطريقة مباشرة وقد تأتي بغير طريق مباشر. إذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ نصف العشر عن البر وعن الزيت، ويأخذ العشر عن المواد الكمالية الأخرى، وهذا ما ذكره مالك في هذا الباب. وبين العلة في هذا التصرف.